الرحيم. هل أنت واثق من نفسك؟ أنا ثقتي في نفسي ممتدة من ثقتي بربي سبحانه وتعالى، والتي تظهر من خلال التوكل الحقيقي والإيمان بقضائه وقدره عز وجل، وأني فوضت أمري إلى الله، ثم الإيمان بما جاء من حسن ظن العبد بربه وحسن سلوك العبد في عبادته وقيامه بواجبات ربه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولذلك أصبح المسلم جديد بأن يحصل على الثقة بالنفس، يحصل على جائزة الثقة بالنفس مع درجة الشرف. الثقة بالنفس كانت موجودة عندنا ثم فقدناها، أوجدها الله سبحانه وتعالى فينا منذ أن خلقنا، فقدنا تلك الميزة، فقدنا تلك الإيجابية الرائعة التي كنا نتسم بها. لماذا فقدنا؟ أخي المستمع، بعد النجاح الكبير الذي حققه شريط صناعة الذات للدكتور مريد الكلاب، ها هي تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان الثقة بالنفس للدكتور مريد الكلاب. إخواني وأخواتي، سعيد بالتحدث إليكم في هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية. كن واثقا. كيف أمتلك الثقة بنفسي؟ وكيف أستطيع أن أوظف تلك الثقة حتى تقودني إلى نجاحاتي وإلى ما أصبو إليه وإلى ما أتمناه؟ أنا وأنت وأنت وكل منا إخواني وأخواتي، بالتأكيد أننا في يوم من الأيام واجهنا مشكلة ثقة أو أزمة ثقة في أحد المواقف، في أحد الحالات، في أحد التجارب. كان الحائل دون أن نحقق ما نريد هو نقص الثقة بأنفسنا. في يوم من الأيام شعرت أنا أنه عندي مشكلة بالثقة بالنفس، وربما شعرت أنت وربما شعرتي أنت. كيف نستطيع أن نحصل على درجة عالية من الثقة بالنفس؟ المعلومة الخطيرة التي أريد أن أقولها ابتداء، أن كل منا، كل واحد منا في يوم من أيام حياته، في لحظة من لحظات عمره، كان يمتلك ثقة عالية جدا في نفسه، بل كانت ثقته في نفسه 100%. بالطبع أنا لا أعرف كل من يستمع إلي الآن، لا أعرفكم جميعا إخواني وأخواتي، ولا أعرف أحد منكم معرفة شخصية ربما، ولكني أعرف يقينا أن كل واحد منكم سبق أن مر بتلك اللحظة، لحظة الثقة الكاملة. متى كنا نمتلك الثقة بأنفسنا 100%؟ وهل نحن الآن لازلنا كذلك؟ أو إلى أي حد نمتلك الثقة في هذا الوقت الذي نحن فيه؟ قبل ما أخبركم عن تلك اللحظة التي أعرف يقينا أنكم كنتم تمتلكون الثقة فيها 100%، دعوني أسألكم سؤال. لو طلبت من واحد منكم أن يدخل لمكان غريب عنه، يراه لأول مرة، أول مرة في حياته يشاهد هذا المكان ويدخل إليه، الأجواء غريبة، الوجوه لا يعرفها، لا يعرف أحد من الموجودين في ذلك المكان إطلاقا، المكان كله أصلا لم يره من قبل، غريب في شكله وفي لونه وفي طبيعته وفي أجوائه، حتى في درجة الحرارة فيه لم يعتد عليه إطلاقا. وقلت لك أدخل هذا المكان أول مرة، ولما دخلت وكنت مغمض عينك من قبل، ففتحت عينك فجأة فوجدت من حولك أشياء وأشكال وألوان وأناس لا تعرفهم في تلك اللحظة تماما، كيف ستكون ثقتك في نفسك؟ هل ستشعر بنقص في الثقة؟ بالتأكيد إذا كنت إنسان طبيعي ستجيب بنعم، لأنه أي إنسان عندما يدخل إلى مثل هذه الظروف ومثل هذه الحالة سيشعر بأنه هناك اختلال بثقته في نفسه، على الأقل لاندهاشه واستغرابه وارتيابه مما يجري ومما يدور في هذا المكان الغريب جملة وتفصيلا. ولكن عندما كنت صغيرا، وعندما خرجت من بطن أمك في لحظة الولادة، خرجت من ذلك الرحم الضيق، من ذلك المكان الذي عشت فيه برهة أو فترة من الزمن واعتدت عليه، خرجت إلى مكان مختلف، أضواء، إنارة، غرفة، ممرضات، مكان مختلف تماما. أول ما خرجت إلى ذلك المكان كيف كانت ثقتك في نفسك؟ كانت ثقتك في نفسك عالية جدا، والدليل على ذلك أنك كنت تعبر عن مشاعرك بكل وضوح، ولدرجة أنك أول ما خرجت من بطن أمك انطلقت باكيا تعبر عن مشاعرك، أليست تلك ثقة كاملة؟ لو الآن كنت في مجلس لا تعرف فيه أحدا، وكنت محتاج لأن تعبر عن أي شعور لديك، شعور بالحزن، شعور بالضحك، شعور بأي شعور موجود لديك، ألا تشعر بشيء من الحرج في الانطلاق بالتعبير عن مشاعرك مع مجموعة من الأناس الذين لا تعرفهم؟ أما عندما كان عمرك لحظة أو دقيقة أو جزء من ساعة، فقد انطلقت بثقة كاملة لتعبر عن مشاعرك بالبكاء بالرغم من أنه كل شيء حولك غريب عنك تماما، واستمريت على ذلك، استمريت أشهر وسنة وسنتين وأنت تمارس الثقة بالنفس بشكل كامل ومطلق. فإذا جعت صرخت بالبكاء، وإذا أردت أن تضحك ضحكت، وإذا أردت أن تعبث وأن تلعب لعبت، وتمارس حريتك كاملة وبثقة كاملة. كم نسبة ثقتك بنفسك في تلك الأيام عند طفولتك؟ كانت 100% بالتأكيد، وهذا دليل على ذلك. ولكن بعد ذلك أين ذهبت الثقة بالنفس؟ هل بدأت تنقص؟ هل بدأت تتلاشى؟ هل بدأت تقلل من حريتك أو تستسلم لضغوط الآخرين عليك فتخاف أن تلعب في بعض الأشياء، وتخاف أن تضحك في بعض الأماكن، وتخاف عندما تبكي أحيانا ربما من تهديد أحد والديك أو خوف من أحد إخوانك أو من هم أكبر منك؟ بدأت ثقتك في نفسك تهتز. قبل ما أقول السبب الرئيسي في ذلك، اسمحوا لي أستأنس بتلك الفكرة، وهي أننا كنا نمتلك الثقة الكاملة عند ولادتنا. أستأنس بذلك بأن الله سبحانه وتعالى عندما أوجدنا وعندما خلقنا عز وجل أوجد فينا جميع مقومات النجاح، كل ما يمكن أن نكون ناجحين من خلاله كان موجود فينا، وأحد مقومات النجاح الأساسية الثقة بالنفس. ولا يمكن أن نجد إنسان ناجح يفتقر للثقة في نفسه. الثقة بالنفس كانت موجودة عندنا ثم فقدناها، أوجدها الله سبحانه وتعالى فينا منذ أن خلقنا ثم فقدنا تلك الميزة، فقدنا تلك الإيجابية الرائعة التي كنا نتسم بها. لماذا فقدناها؟ قبل ما أجيب على هذا السؤال، اسمحوا لي أن أطلب منكم أن تتخيلوا جميع الأشخاص الناجحين الذين تعرفونهم في حياتكم، وعلى رأس أولئك الناجحين هم الرسل والأنبياء. الرسل هم أساتذة النجاح. هل نعرف رسول أو نبي كان فاقد للثقة في نفسه؟ أو كانت ثقته في نفسه مهزوزة؟ لو كان أحد منهم كذلك لما استطاع أن يبلغ رسالة ربه. نوح عليه السلام كيف كان يدعو الناس ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفي كل الألوان وبكل الأشكال. إبراهيم كيف هدم وكسر أعناق الأصنام، وكيف جهر بالحق، وكيف صمد واستمر، وكيف واجه أقرب الناس إليه أبوه، وجميع الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان واثق من نفسه، ثقة مطلقة، ثقة رائعة، ثقة عالية. وبعدهم انظروا إلى الناجحين حتى يومك هذا، كل ناجح أول ميزة يتسم بها الثقة بالنفس. لو تأملت في بعض الناس الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى بعض القدرات الإبداعية وتنظر إلى جانب سلبي في حياتهم، فتجد أن هذا الشخص مبدع ورائع وعنده مهارات جدا متميزة، ولكنه يفتقر للثقة، غير واثق من نفسه. أين سيكون محل إبداعه؟ وأين ستكون قدراته الخارقة؟ هل ستظهر؟ هل ستثمر؟ هل سيكون إنسان منتج؟ بالتأكيد لا، سيكون مستتر خلف الأستار، مختفي في الظلام، غير قادر على التعبير عن ذاته، غير قادر على التحدث عن قدراته، إنسان غير واثق من نفسه. وتجد في المقابل شخص أقل منه مهارات، أقل منه إبداع، أقل منه ذكاء، أقل منه فطنة، وبالرغم من ذلك استطاع أن يحقق نجاحات باهرة. والسبب الرئيسي بعد توفيق الله عز وجل أن الله وهبه الثقة بالنفس. واثق، يطرح ما لديه بقوة، يتحدث عما عنده بجرأة، يبادر، يتقدم، يعرض ما لديه من قدرات ومواهب وأفكار. الثقة بالنفس هي الطريق الممهد نحو النجاح. لماذا ثقتي في نفسي قليلة؟ هناك دراسة خطيرة جدا تقول أن الإنسان في مرحلة النمو من 2 إلى 18 سنة، يعني خلال كم سنة؟ أصحاب الرياضيات يعني احسبوها معنا، من 2 إلى 18 سنة، يعني خلال 16 سنة، خلال 16 سنة من حياتك تتلقى 4000 خبرة إيجابية مقابل 180,000 خبرة سلبية. ولك أن تتخيل، ولك أختي الفاضلة أن تتخيلي، 180,000 خبرة سلبية نتلقاها في 16 سنة من حياتنا، من 2 إلى 18 سنة، 180,000 خبرة سلبية، ماذا يمكن أن تؤثر علينا؟ وإلى أي حد يمكن أن تقلل من قدراتنا ونجاحاتنا وتسحبنا إلى الوراء؟ بصراحة 180,000 خبرة سلبية، هل هذا الرقم منطقي؟ هل هو رقم معقول؟ في محاضرة من المحاضرات قال لي أحد الإخوة: عفوا يعني أنا ما استطعت أني أستوعب هذا الرقم الخيالي، الرقم الكبير، 180,000 خبرة سلبية، هذا رقم غير معقول. فقلت له: اسمح لي يا عزيزي أسألك سؤال. قال: تفضل. قلت له: أنت في تلك المرحلة من عمرك، من 2 إلى 18 سنة، كم مرة قال لك أحدهم كلمة يا غبي؟ هو سامحوني على هذه الكلمة. لما تأمل قال: كثير، كثير جدا. فقلت: هذه فقط كلمة يا غبي، قيس عليها وانت نازل، ما هو أسوأ منها من بعض الكلمات التي تقال يا كذا وكذا وبعض المسبات والشتائم وأنت طالع أيضا، قيس عليها، أنت لا تفهم وأنت بطيء الفهم وأنت لا تستوعب بسرعة، وكثير من الكلمات السلبية. فقال: بس بدون ما أحسب، هي يا غبي لوحدها يمكن توصل 180,000 كلمة. فقلت: يا أخي الكريم، هذه فقط الكلمات السلبية اللي احنا نتلقاها، كيف ما نبصر ونشاهد من حولنا؟ هل سبق وأن شاهدت من يزدريك ومن يسخر منك؟ هل شعرت بنوع من الظلم؟ هل شعرت بالقسوة من الآخرين المتجهة إليك؟ هل شعرت بأحيانا بأنك إنسان محتقر من قبل شخص آخر؟ هل شعرت بأن فلان يتكبر عليك؟ هل, هل, هل, هل أشياء كثيرة جدا من السلبيات اللي نتلقاها، والسلبيات هذه كلها تختزن في العقل الباطن حتى تكون خبرات ورواسب وأشياء مستقرة في أنفسنا، وبناء عليها نتحرك ونتعامل مع الحياة، وبناء عليها نتخذ قراراتنا وننظر إلى الدنيا من حولنا. إذن تلك الكمية الهائلة من الخبرات السلبية هي التي ضعضعت وهي التي هزت ثقتنا في أنفسنا. على فكرة هذه الدراسة أجريت في أمريكا، أنا ما أعرف لو أجرينا مثل هذه الدراسة في بعض مجتمعاتنا إلى أي درجة يمكن أن نصل، أو إلى أي رقم ممكن أن نصل. هناك دراسة أخرى أخطر منها، ماذا تقول؟ خلال ساعة واحدة نتحدث إلى أنفسنا 7,000 كلمة. 7,000 كلمة خلال ساعة واحدة، كيف هذه تصير 7,000 كلمة؟ لأن الواحد منا هو جالس ينظر إلى الأشياء من حوله فيقول: يا سلام، هذا رائع، هذا جميل، هذا فلان والله شكله سد النفس، هذا البني آدم، هذا الشخص، هذا أو الرجل هذا شكله غبي، من الذي وضع هذا في هذا المكان، من السيء الذي وضع هذه الطاولة بهذا الشكل. نبدأ نحدث أنفسنا بالأشياء من حولنا، وأحيانا: لماذا تأخرت في النوم إلى هذه الدرجة، أنا كسول، ولماذا أسلك هذا الطريق، والله إني غبي، ولماذا اتجهت من هذا الاتجاه ولم أتجه من اتجاه آخر. وأحيانا تكون جالس مع نفسك فتقول: والله إني لو كنت أفهم كان ما شريت هذه الساعة. وتكوني جالسة مع نفسك فتقول: أصلا أنا كما قالوا عني من زمان أني مغفلة، ولا كان ما اشتريت هذا الفستان بهذا الثمن. نحدث أنفسنا بأشياء كثيرة جدا، منها الإيجابي ومنها السلبي. وين الخطورة إخواني وأخواتي؟ 80% مما نحدث به أنفسنا كلمات سلبية وأفكار سلبية. تلك الأفكار وتلك الكلمات السلبية تجني علينا وتقضي علينا وتجعل شخصيتنا مهزوزة، وتجعلنا نحن من الداخل ننظر إلى أنفسنا بطريقة سلبية، وبناء على ذلك ستكون ثقتنا في أنفسنا مهزوزة جدا. كثير جدا من الاتصالات اللي تردني من الإخوة والأخوات يقولون: نحن نفتقر إلى الثقة في أنفسنا. تتصل إحدى الأخوات تقول: والله أنا ما عندي ثقة في نفسي، كيف أبني الثقة؟ ويتصل أحد الإخوة فيقول: أنا ما عندي ثقة، كيف أبني الثقة؟ وكأن الناس يعتقدون أن هناك دواء معين أو إبرة فيها سائل اسمه الثقة بالنفس، يمكن أن يحقن بتلك الإبرة فيمتلك الثقة بنفسه. إخواني وأخواتي، الثقة بالنفس اللي كنا نمتلكها عندما كنا أطفال صغار لم تهتز إلا بأثر أشياء كثيرة من المؤثرات الخارجية، ومن خلال أشهر وسنوات طويلة عملت على التأثير فينا سلبا. ولا يمكن أن يكون العلاج من خلال نصيحة عابرة أو كلمة طائرة، وإنما من خلال برنامج عملي حقيقي. أول خطوة في ذلك البرنامج أن نعيد نظرتنا إلى أنفسنا. أعجبني أحد الأساتذة وأحد المحاضرين عندما قال في محاضرة محاضراته، كانت محاضرة جماهيرية، فوقف على المسرح أو على منصة تلك المحاضرة وقال: آمل من جميع الإخوة والأخوات اللي يفتقدون للثقة أو يقولون إحنا ما عندنا ثقة بأنفسهم أن يرفعوا أيديهم. فجأة وإذا بمجموعة كبيرة من الناس رفعوا أيديهم، فضحك المحاضر وقال: كل اللي رفعوا أيديهم عندهم ثقة، لأنه لو ما عندهم ثقة كان ما استطاعوا يرفعوا أيديهم أصلا. كثير ممن يتصل بي من الإخوة والأخوات أنا أجزم جزما بواقع معرفتي العلمية وخبرتي في تقديم استشارات الآخرين أنهم يمتلكون ثقة عالية من خلال أسلوبهم في التحدث، من خلال التجارب التي يطرحونها، وإنما اعتقادهم عن أنفسهم بأنهم لا يمتلكون الثقة عزز تلك الفكرة السلبية في نفوسهم وفي عقولهم وجعلهم يعملون على ضوئها. نحن كما نعتقد عن أنفسنا نكون. إذا اعتقدت عن نفسي أنه أنا ما عندي ثقة في نفسي، بالتأكيد سأفقد الثقة. أول مفتاح من مفاتيح الثقة الاعتقاد الإيجابي عن النفس، أنه أنا أعتقد عن نفسي أنه عندي ثقة في نفسي. ومن أين لي أن أشكل اعتقاد إيجابي وفكرة إيجابية عن نفسي بأنه أنا إنسان واثق؟ أولا لابد أني أنظر إلى مجموعة من مكونات الثقة بالنفس. الثقة بالنفس لها منظومة، أو الثقة بالنفس له منظومة. أول عنصر في تلك المنظومة، منظومة الثقة بالنفس، هو ثقتي بالله سبحانه وتعالى. أنا كيف أقول أنه أنا غير واثق من نفسي وأنا أعبد الله عز وجل، ربي الله الذي خلقني ولن يضيعني. المسلم متوكل على ربه، المسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وموكل جميع أموره لربه سبحانه وتعالى. فكيف أعتقد عن نفسي أنه أنا فاقد الثقة وأنا خالقي رب عظيم لن يضيعني؟ هذا الخالق سبحانه وتعالى رحمن رحيم ويريد بي خيرا ويحفظني ممن حولي ويحفظني من كل شر إذا استعنت به وتوكلت عليه سبحانه وتعالى، بل عندما أستعيذ به عز وجل يعيدني من كل سوء. الثقة بالله عز وجل كفيلة بأن تعزز النظرة الإيجابية عن أنفسنا. عندما أقول والله أنا مسلم، أنا ثقتي في نفسي ممتدة من ثقتي بربي سبحانه وتعالى، والتي تظهر من خلال التوكل الحقيقي والإيمان بقضائه وقدره عز وجل، وأن فوضت جميع أمري إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بما جاء من حسن ظن العبد بربه وحسن سلوك العبد في عبادته وقيامه بواجبات ربه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكثير من الأشياء التي تعزز اعتقادنا الإيجابي عن أنفسنا من خلال ثقتنا بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح المسلم جدير بأن يحصل على الثقة بالنفس، يحصل على جائزة الثقة بالنفس مع درجة الشرف، يكون هو الأجدر بالثقة بالنفس عن غيره، لأن المسلم أصل في تفكيره وأصل في اعتقاده والتوكل على ربه سبحانه وتعالى. وهذا ما كنا نراه في سير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، كيف أنهم جعلوا جميع أمورهم مرتبطة بالله عز وجل. ولذلك لم يشعروا بيوم، لم يشعروا في يوم من الأيام بضعف أو توتر أو ارتباك، أو شعروا باهتزاز أمام كبير أو صغير، أمام عظيم أو حقير، أمام أي مظهر من مظاهر العظمة والجبروت أو الظلم أو حتى التسلط. المسلم شامخ لأن إيمانه بالله عز وجل يملأ نفسه ويملأ قلبه. وأذكر في هذا السياق مثل عظيم، مثل رائع، لما دخل أحد السلف، أحد العلماء وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. الإمام الأوزاعي عندما كان في الشام، وفي ذلك الوقت دخل إلى الشام أحد أمراء الدولة العباسية، وأذكر القصة مختصرة. ذلك الأمير سفك الدماء وقتل الناس، ثم قال: من تظنونه لا يرضى عن عملي هذا؟ هو سفك دماء الناس وقتلهم حتى يعزز سلطان الدولة العباسية ويقضي على جذور الدولة الأموية. قال: من تظنونه لا يرضى عن عملي هذا؟ فقالوا له: لا نظن إلا رجل عالم هنا يقال له الأوزاعي. فقال: جيبوا الأوزاعي، الأوزاعي ما يعجب هذا اللي احنا سويناه، جيبوه نتفاهم معه. فطلبوا من الأوزاعي أن يحضر ويقف بين يدي هذا الأمير الجبار الذي سفك الدماء وقتل الناس. ذلك الأمير لم يكتفي بدعوة الأوزاعي، وإنما أراد أن يهيئ مكان مليء بالرعب، فجلس في مقعد ووضع أمامه بساط يصل إلى باب القصر الذي هو فيه، وأمر الجنود أن يقفوا صفين على اليمين واليسار مقابل ذلك البساط، ويرفعوا سيوفهم ويجعلوها مصلتة ومتقابلة في الأعلى. وإذا بالأوزاعي يدخل من باب القصر، فيجد الجنود صفين والسيوف مصلتة فوق رأسه، فيدخل من بين أولئك الجنود ومن تحت السيوف التي تقطر بالموت، حتى وصل لذلك الأمير الظالم المتغطرس اللي كان الناس يهابوه ويرتجفون توترا وارتباكا ومهابة له. فلما وقف بين يديه قال: يا إمام، ما رأيك فيما فعلنا؟ فنظر إليه الإمام الأوزاعي نظرة جادة ونظرة صارمة، وقال: حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرها، وبين له أنه لا يجوز ذلك القتل وذلك السفك للدماء، واستفزه بنقل الحديث عن رواية عبد الله بن عباس اللي إليه تنسب الدولة العباسية، وكأنه يقول يعني استحي على دمك، استحي على وجهك، تقول ما رأيك بما فعلناه، وجدك اللي تنسبون له الدولة العباسية روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الذي ينهى عن فعلكم هذا وعملكم المشين الذي عملتموه. الوزراء من حول الإمام الأوزاعي وبجوار ذلك الأمير الظالم رفعوا ثيابهم إلى الأعلى، لأنهم يتوقعون إشارة من ذلك الأمير إلى السياف فتقطع رأس الأوزاعي ويسقط رأسه على الأرض، رفعوا ثيابهم حتى لا تتسخ بدماء الأوزاعي. نظر الأمير نظرة إلى الأوزاعي واستغرب ووجد في نفسه مهابة ذلك الرجل الواثق، فأخرج سرة من المال وفيها دنانير ذهبية وأعطاها للأوزاعي وقال خذ هذه لك. أخذ الأوزاعي سرة المال، ماذا تتوقعونه عمل بها؟ أخذ السرة وفتحها وبدأ يوزع الدنانير على الجنود الواقفين على اليمين واليسار، وبعد ما وزع جميع الدنانير الموجودة أخذ السرة ورماها على الأمير وخرج. الوزراء لما شاهدوا هذا الموقف المهيب وهذه الثقة الرائعة لحقوا بالأوزاعي، قالوا بالله عليك يا إمام من أين لك هذه الثقة؟ إحنا لما نقف أمام يدها الأمير هذا إحنا أرجلنا تبدأ تصطك خوفا ومهابة، أنت كيف لك كل الثقة هذه؟ فقال ببساطة: قبل ما أدخل إلى هذا الأمير استحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى، عظمة الخالق العظيم الله عز وجل، وعندما استحضرت تلك العظمة واستحضرت بجوارها هذا الأمير الذي تخشونه وتهابونه فوجدته أحقر عندي من ذبابة. يا سلام، ما أروع ذلك وما أعظم ذلك! المسلم عندما يستحضر عظمة ربه، المسلم عندما يفكر بثقته بالله عز وجل تهون أمامه الأشياء وتسهل أمامه الصعاب وتذلل الطرق العسيرة في ناظره. إذن استحضر ثقتك بالله عز وجل واجعلها عنصر رئيس في منظومة الثقة بالنفس. العنصر الثاني: ثقتك بإمكاناتك وقدراتك. أنت تمتلك أشياء رائعة، تمتلك أشياء أوجدها الله سبحانه وتعالى فيك وأمرك أن تتأمل فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بل وباها بك الله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وأنت من أعظم خلق الله. أنت إنسان جملك الله وأحسن صورتك وأحسن خلقك وأعطاك من القدرات شيء مهول. الدراسات تقول أن الإنسان لا يستخدم من قدراته الذهنية والعقلية أكثر من 3%، أما العباقرة من الناس فقد وصلت قدرتهم على تفعيل قدراتهم العقلية إلى 7%. هل تتخيل بناء على ذلك إلى أي درجة من القدرة، إلى أي درجة من الإمكانات أوصلك ربك سبحانه وتعالى؟ ألا يجدر بك أن تكون مقدر ومحترم لتلك الإمكانات وتلك المزايا؟ احترم قدراتك وقدر ذاتك، ومن الطرق التي توصلك إلى ذلك أن تفكر في مزاياك، بماذا تتميز، ما هي الهبات التي وهبك الله إياها سبحانه وتعالى. كل إنسان عنده بعض المواهب هي موجودة فيه، قد تكون خلقية وقد تكون خلقية. تلك المواهب التي أعطاك إياها ربك عز وجل عندما تتأمل بها وعندما تحصيها وعندما تكتبها وتركز عليها، ثم ركز على المزايا التي اكتسبتها في حياتك وخبراتك العملية، المزايا اللي هي موجودة عندك من خلال تجارب خاصة بك ربما لم يتسنى لغيرك أن يقوم بها. أحد الإخوة كان يتحدث إلي مرة فقال: يا أخي أنا والله مشكلتي صعبة جدا، أنا ثقتي في نفسي مهزوزة وأجد دائما أن الآخرين أفضل مني، وعندما أجلس في مكان أجد أنه أنا غير جدير بالاحترام وغير قادر على مداخلة الآخرين في أحاديثهم أو مشاركتهم والتفاعل معهم. قلت: يا أخي سبحان الله، مع أنه ما شاء الله يعني كل ما لديك يدل على أنه أنت إنسان تستحق التقدير والاحترام. فنظر إلى نفسه نظرة شاهدت من خلالها علامة تعجب ترسم على أنفه، معنى ذلك أنه هو نفسه لم ينظر إلى نفسه بالتقدير في يوم من الأيام، فأنكر حتى أن يستمع إلى شخص يقول له أنت تستحق الاحترام والتقدير. إذا كان هو من الداخل لم ينطلق بتقدير ذاته، فمن أين للناس أن يقدروه ويحترموه. هناك حكمة عربية قديمة تقول: إذا أهان المرء نفسه فلا أكرم الله من أكرمه. لأنه إذا أنت لم تنطلق باحترام وتقدير ذاتك بالدرجة الأولى فلن يتجه إليك الناس بذلك. انظر إلى مزاياك الموجودة فيك، حاول أن تكتبها وأن تحصيها وأن تجمعها وأن ترتبها وأن تتأملها دائما حتى تشعر يقينا أنه أنت تستحق أن تكون واثق من نفسك بشكل كبير، وأن تنطلق بثقتك من خلال عنصر الثقة بالذات والثقة بالنفس. أحيانا بعض المواهب تكون كامنة ولا يمكن أن نكتشفها إلا عندما نتأملها ونركز عليها من خلال نظرة طويلة ومن خلال جلسة هادئة ومن خلال أن نجلس مع أنفسنا ونتحدث إلى أنفسنا ونتذكر تجاربنا في حياتنا ونتذكر خبراتنا السابقة، ما الذي عملناه وما الذي مارسناه والناس اللي عرفناهم وما الذي حققناه، فتستطيع من خلال ذلك أن تصل إلى مجموعة من نقاط القوة الموجودة عندك وتستطيع أن تستغلها. بعض الناس عندما يحاول أن يطبق كل تلك الأفكار يخرج بنتيجة سلبية تماما، يخرج بمجموعة من نقاط الضعف ومجموعة من السلبيات ومجموعة من الأشياء التي تجعله يضعف ثقته في نفسه على عكس ما كان يريد تماما. نقول: جميل، أحسنت، حتى لو خرجت بنتيجة أنه أنت ما عندك إلا نقاط ضعف، خذ نقاط الضعف هذه، أحصيها واكتبها ورتبها، شوف إيش نقاط الضعف الموجودة عندك، ثم انطلق في علاجها. وكل نقطة ضعف تعالجها في نفسك كانت خطوة نحو الأمام تبني ثقتك بنفسك. العنصر الثالث من منظومة الثقة بالنفس هو ثقتنا بالآخرين. عندما نتأمل في علاقاتنا مع الآخرين، نتأمل في الناس الذين عرفناهم من حولنا ونتأمل في طبيعة اتصالنا بهم، ربما تنظر إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى الناس الذين عرفتهم واختلطت بهم، فتجد أنه هناك كنوز من الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم دائما، ويمكن أن توظف علاقتك بهم بشكل إيجابي وبشكل رائع، يمكن أن يسهم في دفعك نحو الأمام. أنا أعرف مجموعة من أصدقائي أعتبر كل واحد منهم ملهم بالنسبة لي، بمعنى أنني أعود إليه وأستشيره وأطرح عليه الأفكار المعضلة بالنسبة لي، أطرح عليه إشكالاتي، أتحدث إليه وأطرح أفكاري عليه بصوت مرتفع، فلا أحرم من فكرة مبدعة يعطيني إياها أو حل مثالي أو أسلوب جديد لحل مشكلة قديمة موجودة عندي من فترة طويلة. المرء مرآة أخيه، وأنت قوي بإخوانك فاجعل لك صحبة، وأنت أختي اجعلي لك صحبة، صحبة صالحة، صحبة في الله عز وجل. الآخرين الذين هم إخواننا في الله سبحانه وتعالى وأصدقاؤنا اللي لا تربطنا بهم إلا علاقة صادقة من أجل الله، محبة له وفيه سبحانه وتعالى، عندما نتأمل في تلك العلاقات نجد أنها ثروة عظيمة. من الناس من يمتلك علاقات واسعة جدا، ولكن للأسف الشديد هي غير مثمرة وغير مفيدة، بل ربما تعود عليه بالضرر وتعود عليه بالنتائج السلبية. انظر نظرة جديدة إلى علاقاتك، حاول أن تصفيها، حاول أن تخرج من بين جميع الأناس الذين تعرفهم بصفوة. أولئك الصفوة اعتبرهم كالدواء بالنسبة لك، ومن خلال ذلك تستطيع أن تحصل على خبرات متعددة وعقول متنوعة العطاء تستفيد منهم وتلجأ إليهم كلما اضطررت لذلك وكلما احتجت إلى ذلك. إذن ثقتك بالله عز وجل وثقتك في قدراتك، أي ثقتك في نفسك وثقتك في الآخرين من حولك، كل ذلك قادر على أن يمنحك خطوة رائعة لامتلاك الثقة بالنفس. أحسن الظن بكل من حولك وتعامل مع الحياة بنظرة إيجابية مشرقة متفائلة. فضلا اقلب الشريط. أخواني وأخواتي، إن من أكثر ما يقتل الثقة في أنفسنا أن تكون نظرتنا للحياة معتمة، نظرة سوداء، ننظر بالشك، ننظر بالريبة. لست مضطرا لأن تكره أحد، لست مضطرا لأن تحقد على أحد، لست مضطرا لأن تحسد أحد، من أكثر الناس معاناة، ومن أكثر الناس لوعة، ومن أكثر الناس شكوى من عدم الثقة بالنفس، هم الذين يتوجهون بالظن السيء إلى الآخرين. أنا لا أقول أن الحياة كلها براقة مشرقة، لا أقول أن كل الناس طيبين، ولا أقول أن القلوب كلها بيضاء صافية، ولكني أقول أنك لست مضطرا لأن تتعامل معهم بسوء الظن. أحسن الظن بالخير والسيء، وتذكر أن المسلم كيس فطن، كما قال عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنت حتى لا يغشك الآخرين لست مضطر لأن تبادرهم بسوء الظن. لماذا نقول هذا الكلام في بناء الثقة بالنفس؟ لأنك إذا أردت أن تبني ثقتك في نفسك فلا بد أن تكون ناصع مشرق من داخلك من أعماقك، لا بد أن تكون نفسك طيبة، لا بد أن تكون راضي عن نفسك، ولا بد أن تكون نفسك صافية نظيفة. ومما يلطخ ويلوث صفاء نفسك أن تنظر إلى الدنيا من حولك بنظرة سلبية. انظر للناس على أحسن ما يمكن أن تتوقعه منهم، وصدقني أخي الكريم، صدقيني أختي الكريمة، إنه إحنا عندما نتعامل مع الناس بالتوقع الحسن سنحصل على أفضل ما يمكن أن يكون لديهم. لن نخسر إذا أحسننا الظن بالآخرين، ولكن سنخسر كثيرا كثيرا كثيرا عندما نسيء الظن بهم. بعد ذلك اسمحوا لي أتحدث عن مهارة فيها قدر كبير من الجانب الأدائي، وحبذا لو كنا أكثر تركيزا أو نواصل ما نحن عليه من تركيز حتى نستفيد من هذه المهارة ونستطيع أن احنا نطبقها لامتلاك الثقة بالنفس. تلك المهارة هي حديثنا مع أنفسنا، أو دعوني أسميها برمجة عقولنا بطريقة إيجابية من خلال التحدث إلى أنفسنا بطريقة إيجابية. وهذه مهارة عملية سأشرحها خطوة خطوة، ورح نمشي فيها خطوة خطوة سويا إن شاء الله تعالى. قبل ما أبدأ بشرح خطوات هذه المهارة أريد أن أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن العقل الباطن لدينا هو مخزن الخبرات جميعها، وهذا ما ذكرته في أول هذه المحاضرة. بما أن العقل الباطن هو مخزن جميع الخبرات، وبما أننا تحدثنا عن أن ذلك العقل تلقى كم كبير من الأفكار السلبية خلال فترة من فترات حياتنا، فنحن لابد أن نعطيه كمية كبيرة من الأفكار الإيجابية عن أنفسنا، كمية كبيرة من الكلمات الإيجابية عن أنفسنا، حتى نبرمج ذلك العقل الباطن من جديد ونمنح خبرات عالية وخبرات رائعة جديدة. كيف يمكن أن نوصل تلك الأفكار الإيجابية إلى العقل الباطن؟ من خلال حديثنا إلى أنفسنا بطريقة إيجابية. وأفضل طريقة نتحدث فيها إلى أنفسنا ونبرمج فيها عقولنا أن نتعلم ممارسة الاسترخاء، الاسترخاء العميق، ثم نبدأ بالتحدث بطريقة إيحائية إلى العقل الباطن حتى نوصل إليه ما نريد من أفكار إيجابية. بعض الناس لا يروق لهم هذا الكلام ولا تعجبهم هذه الأفكار، يقولون استرخاء وعقل باطن وكلام، إحنا نريد ثقة بالنفس بدون ما تعقد الأمور. فأقول إخواني وأخواتي، كل من يشتكي من ضعف الثقة في نفسه يجب أن يعرف أنه تلك الشكوى نابعة من خبراته السابقة عن نفسه، وإلا ما هو الفرق بين شخص يقول أنا واثق من نفسي وآخر يقول لا أنا ما عندي ثقة في نفسي؟ الخبرة الموجودة عن نفسك، لو قلت لأحدكم الآن أنه الدولة الفلانية دولة شديدة الحرارة في الصيف مثلا، أقول لكم أنه فرنسا شديدة الحرارة في الصيف، الجو فيها حار جدا في الصيف، ومن المستمعين شخص سمع عن فرنسا وهو ما عمره زارها، هو ما عمره راح فرنسا ولا عمره شافها ولا عمره زارها، لكن سمع أناس يقولون لا فرنسا باردة شتاء، أنه في الصيف الجو يكون لطيف وأحيانا بارد أيضا إلى حد ما مقارنة بدول أخرى. ماذا سيقول لي؟ سيقول لا يا أخي هذا كلامك ما هو صحيح، لأنه أنا أعرف أنه فرنسا ليست كذلك. الخبرة الموجودة عنده ألم يستمعها من خلال لغة الآخرين وتحدثهم إليه؟ خبرات موجودة، والخبرات الموجودة إحنا نتمسك فيها. بعض الخبرات نعرف مصدرها وبعض الخبرات لا نعرف مصدرها، لأنها تكررت على مسامعنا كثيرا من خلال كلمات، من خلال مواقف، من خلال ما شعرنا به، من خلال ما شاهدناه. من الخبرات التي لا نعرف مصدرها هي الخبرات التي أضعفت ثقتنا في أنفسنا واللي تلقيناها خلال سنوات طويلة في حياتنا. إحنا الآن نريد أن نبرمج عقولنا بشكل جديد بحيث نعطي أنفسنا خبرات جديدة إنه إحنا واثقين من أنفسنا وعندنا قدرة عالية على التعامل مع الحياة بثقة كاملة. أول خطوة حتى أبرمج عقلي الباطن بلغة واثقة أمارس الاسترخاء. والاسترخاء له طرق كثيرة، واسمحوا لي أقترح عليكم أحد طرق الاسترخاء. اجلس في مكان هادئ وأنا سأعطي الفكرة توصيفا ثم ننطلق بها سويا. اجلس في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الإزعاج والمؤثرات الخارجية، مكان تستقل فيه بنفسك، واجلس بشكل مسترخي بطريقة مريحة. تخلص من جميع الأشياء التي تجعلك متوتر أو مشدود. حاول أن ترخي عضلاتك بأن تلقي يديك جانبا، تلقي بقدميك إلى الأمام، تضع رأسك بوضعية مريحة بحيث تتخلص من الشد في رقبتك. ربما يكون من المناسب أن تستلقي على سرير أو إذا كان يريحك مقعد معين. المهم أن تجلس بوضعية مريحة. بعد ذلك تنفس في عمق، خذ نفس عميق لمدة 3 عدات ثم أخرج النفس بعد أن تكتمه لمدة 3 عدات. تأخذ نفس عميق 3 عدات ثم تكتم نفسك 3 عدات ثم تخرج النفس أيضا بهدوء لمدة 3 عدات. تكرر عملية التنفس بهذه الطريقة 3 مرات ثم تبدأ تتأمل الاسترخاء في أعلى رأسك، وكأنك تشعر بنوع من الذبول والاسترخاء وتمام الراحة في أعلى الرأس، وتشعر بأن الاسترخاء ينزل خطوة خطوة من أعلى الرأس إلى حاجبيك، إلى عينيك، إلى الأنف، إلى الخدين، إلى الشفتين، فتشعر بارتخاء بشفتك السفلى ثم الرقبة ثم كتفيك، ثم تنزل خطوة خطوة إلى أن تصل إلى قدميك. عندما تكون في تمام الاسترخاء تنتقل للخطوة رقم 2، وهي أن تتخيل نفسك في مكان جميل، في مكان رائع، كل ما فيه مشرق ويعجبك كثيرا، وتخيل ذلك المكان بكل ألوانه وأصواته ومشاعره. وعندما تعيش في تلك المنطقة الجميلة اللي أنت وضعت نفسك فيها، ابدأ وحدث نفسك بطريقة إيجابية، بكلمات إيجابية، كأن تقول أنا واثق من نفسي، أنا أستطيع أن أكون أكثر ثقة، أنا عالي الثقة، أنا دائما متميز، أنا رائع. كرر الكلمات الإيجابية، كررها أكثر وأكثر، وبذلك تكون قد منحت عقلك الباطن رصيد عالي من الخبرات الإيجابية. ممارسة مثل هذا التمرين 10 مرات سيمنحك برمجة إيجابية رائعة، وسيعزز ثقتك في نفسك كثيرا. لا تقل مارست هذا التمرين يوم وما صار عندي ثقة بالنفس، لأنه إحنا ما نستطيع نضع لك حبة ثقة بالنفس في كوب من العصير فتشربها وتمتلئ ثقة بنفسك. حاول أن تستمر على الأقل لمدة 1 شهر وأنت تطبق هذا التمرين، تطبق هذا الاسترخاء، حتى تعزز ثقتك في نفسك وتبني ثقتك في نفسك. من الناس من يعتقد أنه هذا الكلام يقال للشخص الذي يفتقد للثقة في نفسه تماما، وهذا ليس صحيح، غير صحيح إطلاقا. أنا أعرف يقينا أنه كل شخص منا يمتلك الثقة إلى حد ما، ربما بنسبة 20%، ربما 30%، ربما 70%، وربما 80%. ومثل هذا التمرين وغيره من الأفكار التي سبق وأن طرحناها من الأشياء التي تعزز الثقة بالنفس أكثر وأكثر، من الأشياء التي تجعلنا أكثر ثقة في أنفسنا، مهما كنا أو مهما كانت درجة الثقة تجعلها في ازدياد وفي ارتفاع. وأما لو كانت ثقتك في نفسك مهزوزة تماما، فأنت أشد احتياجا لمثل هذه الأفكار حتى تعزز البناء أو تشيد البناء من أساساته وتزيده حتى تصل إلى درجة عالية من الثقة بالنفس. سأمارس نفس هذا التمرين، نفس التمرين الذي تحدثت عنه قبل قليل، سأمارسه تطبيقيا وعمليا، ولكن في آخر هذه المحاضرة. واسمحوا لي قبل ما أنتقل إلى هذا التمرين اللي هو غاية في الأهمية ونمارسه تطبيقيا في برمجة العقل الباطن، أن أحكي لكم قصة. تلك القصة كان لها أثر كبير جدا في حياتي، وهي قصة شخصية عشتها وعشت تفاصيلها وعانيت منها كثيرا. وعندما تستمعون إلى القصة ستعرفون مدى خطورتها ومدى أثرها البالغ في نفسي. عندما كنت صغيرا تقريبا في المرحلة الابتدائية، ذهبت برفقة والدي لزيارة أحد أقاربنا. وعندما دخلنا إلى بيت ذلك الرجل وكانت دعوة واسعة وليمة فيها مجموعة كبيرة من الناس، جلست بجوار والدي وطوال الوقت وأنا جالس بجوار والدي لم أتحرك، والمجلس مكتظ بالرجال، وأحاديث الكبار بالنسبة للصغار مملة، ولكن أنا متحمل وصابر، وأرى وأنظر الأولاد يلعبون ويمرحون ورايحين جايين، وأنا لازلت أجلس بجوار والدي. حتى جاء وقت الغداء، فجاء صاحب المنزل وقال تفضلوا، فبدأ الكبار يدخلون إلى الغرفة اللي يوضع فيها الغداء، وكل ما يدخل واحد يرحب به صاحب المنزل ويقول أهلا وسهلا حياك الله تفضل يا مرحبا. وقام والدي واتجه ليدخل، طبعا أنا خرجت بجوار والدي، ولما جاء الدور عند والدي رحب به صاحب المنزل وقال تفضل أهلا وسهلا، وأنا ماشي وراه، فتوقعت أن يقول لي صاحب المنزل نفس تلك الكلمات أهلا وسهلا وتفضل ومرحبا، لكن للأسف الشديد لما جاء دوري نظر إلي صاحب المنزل وقال اذهب وكل مع الأطفال الصغار. نعم أنا من الصباح وأنا جالس معكم وجالس محترم ومؤدب، وفي النهاية تقول كل مع الأولاد الصغار. استأت كثيرا وخرجت من المنزل بدون ما أحد يعرف، ونزلت إلى سيارة والدي ووقفت بجوارها. والدي خرج من الغداء وشرب الشاي وجلس حتى خرج من المنزل، فوجدني بجوار السيارة وعاتبني، قال لماذا تلعب في الشارع، هو لا يعرف إطلاقا ما الذي حدث. أخواني وأخواتي، ذلك الموقف هز ثقتي في نفسي بشكل كبير جدا. تخيلوا أني من بعد ذلك الموقف وحتى كبرت وتزوجت وأصبح عندي أولاد، وأنا لا يمكن أن أقبل دعوة إلى وليمة غداء أو عشاء إطلاقا. هل تعرفون ما هو السبب؟ أخشى عندما يوضع الطعام ويبدأ الناس بالدخول إلى غرفة الطعام أن يقول لي صاحب المنزل اذهب وكل مع الأولاد الصغار. إلى هذه الدرجة عقدة نفسية لازمتني من صغري وحتى كبرت. على كل حال بفضل الله عز وجل استطعت أن أتخلص من تلك العقدة اللي هزت ثقتي في نفسي من خلال مهارة من مهارات الثقة بالنفس تعلمتها وأتقنتها، ونعلمها للآخرين، وأعرف الكثير من الآخرين استفادوا منها كثيرا. أما أنا فقد استفدت منها جدا بأن تخلصت من هذه العقدة التي مثلت لي مشكلة ضخمة في حياتي، والآن الحمد لله أي شخص يستطيع أن يعزمني على الغداء أو العشاء فأقبل دعوته بكل سرور. انتهت المشكلة تماما. ما هي تلك المهارة التي استطعت من خلالها بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنهي مشكلتي المعضلة تلك؟ تلك المهارة أسميتها مهارة النظرة الإيجابية. كل واحد منا ربما يكون مر بموقف من مثل هذه المواقف، ربما يكون أشد صعوبة وربما يكون أيسر وأخف. إذا أردت أن تعالج ذلك الموقف كما عالجت موقفي أنا، اجلس مع نفسك، أخرج ورقة وتذكر ذلك الموقف، حاول أن تعيش الموقف تماما، وابدأ برصد جميع الإيجابيات اللي تميزت بها في ذلك الموقف. يتساءل أحدكم الآن، إيجابيات تميزت بها في ذلك الموقف؟ كيف؟ ما كان في الموقف أي إيجابيات، هذا موقف سلبي. أساعدكم في موقف اللي أنا كنت فيه عندما كنت صغير، وجاء الرجل وقال كل مع الأطفال. في القصة اللي ذكرتها هل توجد إيجابيات يمكن أن أتذكرها عندما أتذكر تلك القصة؟ ساعدوني، هل توجد إيجابيات؟ أنا جلست مرة في أحد البرامج التدريبية وكان مجموعة من المتدربين، وذكرت لهم قصة وطلبت منهم أن يفكروا إن كانت هناك إيجابيات في تلك القصة. فعلا والله الجماعة بدأوا يعطوني مجموعة من الإيجابيات الرائعة، فقال أحدهم أنت كنت بالرغم أنك صغير تجلس مع الكبار، فكتبت تلك الإيجابية في ورقة، ممتاز. وأيضا قال واحد أنت كان عندك عزة نفس ولذلك لم تأكل مع الصغار وخرجت، هذا اثنين. والثالث أعطى الثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية. أخواني وأخواتي، أنا عندما جلست مع نفسي وتذكرت تلك القصة استطعت أن أكتب 167 إيجابية كانت في تلك القصة، وكتبتها كلها في ورقة. ومقابلها إيش السلبيات اللي في القصة؟ فقط أن الرجل أحرجني وقال كل مع الصغار. بهذه الطريقة عالجت المشكلة، لأني كتبت كل هذا الكم الهائل من الإيجابيات ولا يوجد في القصة إلا سلبية واحدة. فبدأت أستحضر القصة في ذهني، القصة اللي حصلت أستحضرها، ولما أستحضر القصة أقرأ الورقة المكتظة بالإيجابيات. فإيش الفكرة اللي أعطيها لنفسي الآن؟ أن هذه القصة هي أولى بأن تستدعي تلك الإيجابيات من أن تستدعي تلك الفكرة السلبية. يعني أنا ليش كل السنوات الماضية من عمري ضيعتها كل ما أتذكر القصة لا أستحضر إلا الفكرة السلبية الواحدة؟ أنا الآن قادر على أن أتذكر القصة وأستحضر أكثر من 167 إيجابية. إذن هل القصة تدعو للفخر والاعتزاز بهذا الكم من الإيجابيات، أو أنها تدعو إلى أن أكون محبطا. أحد الأخوة قال لي مرة: أنا تقدمت لأن أصلي إمام في جماعة من المصلين، ولما تقدمت أخطأت في قراءة القرآن، ومن بعد ذاك اليوم إلى هذا اليوم يستحيل أن أتقدم إمام في جماعة. فقلنا: ممتاز، ابدأ معي الآن، أخرج ورقة بيضاء. أخرج ورقة بيضاء. قلت له: يا أخي، تذكر أي مواقف، أي أفكار إيجابية، أي مزايا إيجابية كنت تختص بها في تلك القصة. فقال: لا يوجد. قلت: يا أخي فكر. فلما بدأ يفكر قليلا قال: أول إيجابية أن الناس وثقوا بي وقدموني. قلت: ممتاز، اكتب: الناس وثقوا بك وقدموك للإمامة. إيجابية رقم 2: أنك قرأت الفاتحة وقرأت السورة التي بعدها بدون أن تخطئ، حتى وصلت إلى ذلك الخطأ. يعني أنت مو من أول كلمة أخطأت، ربما غيرك يخطئ في الفاتحة، لكن أنت حتى وصلت إلى ذلك القدر وأخطأت. اكتب. فكتب. رقم 3: هل كنت في الصف الأول ولذلك قدمك الناس؟ قال: نعم. اكتب. رقم 4: أنت صليت مع الجماعة ولذلك قدمك الناس؟ اكتب. فكتب. وبدينا نسرد مجموعة كبيرة من الإيجابيات حتى استطاع أن يذكر قرابة 50 إيجابية. قلت له: يا أخي الآن تذكر تلك القصة فاستحضرها من جديد. قلت له: اقرأ الإيجابيات جميعها، فقرأها بتأمل، اقرأ مقابلها السلبية الواحدة أنه أنت فقط أخطأت، فقرأها. قلت: كيف شعورك الآن تجاه المشكلة؟ قال: والله اختلف تماما. لماذا اختلف إخواني وأخواتي؟ كأنه ببساطة كل تلك الفترة الماضية كان لا يتذكر إلا السلبية، والآن استطاع أن يتذكر كم هائل من الإيجابيات في نفس القصة، في نفس الموقف، في نفس الحدث. هذا ما أريده منكم تماما، مما يعزز ثقتنا في أنفسنا ويقضي على كثير من مشاكلنا اللي هزت ثقتنا في أنفسنا، أن نستخدم هذه المهارة وهذا التمرين. والآن اسمحوا لي أن نصل إلى مرحلة ختام هذه المحاضرة. كنت تحدثت لكم عن برمجة العقل الباطن من خلال الاسترخاء، وفي هذه اللحظات سنمارس الاسترخاء سويا، وسأرسل رسائل إيجابية إليكم من خلال لغة الإيحاء ومن خلال اللغة الإيجابية التي تعزز الثقة بأنفسنا. هذا المقطع بالذات آمل إذا أردتم أن تستمعوا إليه فيما بعد في الشريط أن تكونوا مستعدين كما ذكرت لكم، في مكان هادئ وفي مكان مناسب وفي مكان مريح بعيد عن الإزعاج وبعيد عن المؤثرات الخارجية. أنا أفترض الآن أن الجميع مستعد وقد جلس باسترخاء تام، وهو مستعد ليبدأ في رحلة الاسترخاء الجميلة الرائعة. هذه الرحلة بإمكانكم أن تستمتعوا بها كل ما أردتم وكل ما شئتم من خلال إعادة هذه الأفكار اللي سأتحدث عنها والانطلاق معنا خطوة بخطوة كلما شئتم ذلك، لأني سأمارسها عمليا حتى نكون قادرين على الاستفادة منها دائما إن شاء الله تعالى. إذن إحنا الآن جاهزين في وضعية مريحة، وقد أطلقت لقدميك العنان وأرخيت يديك جانبا وجلست بطريقة ووضعية مريحة. والآن خذ نفس عميق، 1 2 3، اكتم النفس، 3 2 1، اخرج النفس بهدوء، 1 2 3، خذ نفس عميق مرة أخرى، 1 2 3، اكتم النفس، 3 2 1، اخرج النفس بهدوء، 2 3 1، نفس عميق مجددا، 1 2 3، اكتم النفس، 2 3، اخرج النفس بهدوء، 1 2 3، وتأمل الاسترخاء والراحة والهدوء في أعلى الرأس، تمام الراحة والاسترخاء والهدوء، خطوة خطوة تصل الراحة والاسترخاء إلى حاجبيك وإلى عينيك، فتشعر برغبة بإغماض عينيك وإرخاء جفنيك، تشعر بتمام الراحة تتسلل وتنساب في خديك وتصل لشفتيك، فتشعر بارتخاء تام في شفتك السفلى وثقل في لسانك، وتتسلل الراحة للرقبة فترتخي تماما، ثم تصل الراحة والاسترخاء إلى كتفيك فتشعر بتمام الراحة، ويديك وذراعيك وكفيك وأصابع يديك في تمام الراحة والاسترخاء. والآن تشعر بأن الراحة والاسترخاء بدأت تملأ صدرك، فتشعر بارتخاء تام في الصدر وعضلات البطن، وتمام الاسترخاء يتسلل إلى عمودك الفقري فقرة فقرة، فتشعر بتمام الراحة والاسترخاء، وتنطلق الراحة وينطلق الاسترخاء، يتسلل كل منهما إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك وراحة قدميك وأصابع قدميك. وأنت في تمام الراحة والاسترخاء تواصل المزيد من البحث عن الراحة في أعماق ذاتك وفي نفسك، وتطلق لفكرك العنان وتحلق هناك حيث الحديقة الغناء والبستان الأخضر والأشجار والأزهار وتغريد الأطيار، وأنت تتجول بين النسائم والهواء العليل وأريج الورود يعبق من حولك. وأنت هناك في ذلك البستان أجمل ما تتصور، وأفضل ما تشعر به، وأحسن ما تستمع إليه، حيث النهر الأزرق، الماء الرقراق، والنهر الدفاق، نهر يجري يخرق البستان ويشقه نصفين. احفر الجسر فوق النهر، وتحرك بخطواتك الهادئة المسترخية، وانظر إلى القصر الكبير، بابه الطويل، افتح الباب وادخل، واصعد الدرج خطوة خطوة، استمع إلى خطواتك وأنت تصعد الدرج، أمامك مجموعة كبيرة من الأبواب، افتح أحد الأبواب وادخل. غرفة مليئة بالكتب، اسحب كتاب واقرأ. ماذا تقرأ في ذلك الكتاب؟ أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي، أنا أكثر ثقة، أنا أكثر ثقة، أنا واثق، أنا واثق من نفسي، أنا أستطيع، أنا رائع، أنا مبدع، أنا متميز، أنا واثق، أنا واثق، أنا واثق، أنا رائع، أنا أستطيع، أنا متميز، كم أنت رائع، كم أنا رائع، أحسنت، أحسنت، رائع، أنا واثق من نفسي. خذ نفس عميق واملأ صدرك بالثقة، تنفس بعمق أكثر واملأ صدرك بالثقة، أنا واثق، أنا واثق. اقرأ أكثر وأكثر، أنت واثق الآن، أنت أكثر ثقة. أغلق الكتاب، أعده إلى مكانه، انزل من الدرج، اخرج من الباب، اقطع النهر الدفاق واعبر الجسر، وعد للبستان حيث الأشجار وتمايل الأزهار وتغريد الأطيار. تنفس بعمق واملأ صدرك بالهواء، تنفس بعمق واملأ صدرك بالهواء، املأ صدرك ثقة وكرر أنا أكثر.